خطفنا الغرام ونعيش يا هالي في أحلى ليلة ليلة. أنا من النهاردة حبيبي ليك، قرب كمان حسسني بيك، دي الليلة دي بألف ليلة ليلة. الليلة دي مش حنام، هندوب وخطفنا الغرام ونعيش يا غالي في أحلى ليلة ليلة. أنا من النهاردة حبيبي ليك، قرب كمان حسسني بيك، دي الليلة دي بألف ليلة ليلة. أنا مش مصدق نفسي والله، كل ده قفل بدايبة من هوا. أيام حياتنا لسه جاية، حندوب يا غالي في كل ثانية. وهعيش حياتي معك يا غالي يا غالي. أنا مش مصدق نفسي والله، كل ده في قلبي دايبة من هوا. أيام حياتنا لسه جاية، حندوب يا ده انا عمري كله من النهارده معاك.